jak nie złapnie. ولقد انتهينا من الكلام على الفلسفة اليونانية، وننتقل اليوم إلى الفلسفة إن شئت أن تسميها العربية، وإن شئت أن تسميها فلسفة المنتسبين إلى الإسلام. وسنرى أن هذه الفلسفة هي امتداد في الفلسفة اليونانية، وإنما كانت المحاولات فيها محاولات الابتكار، هي محاولات للجمع بين مقالات فلاسفة اليونان. فإن الطابع العام على فلاسفة المنتسبين إلى الإسلام هي أنهم كانوا ينظرون إلى فلاسفة اليونان نظرة تقديس، ويرون فيهم العصمة، وأنهم لا يمكن أن يخطئوا، لا سيما أرسطو وأفلاطون، أو يمكن أن تقول أفلاطون وأرسطو مراعاة للمرحلة الزمنية. ويكاد يكون اتفاقا بينهم أن هؤلاء أو أن هذين الفيلسوفين على وجه التعيين لا يمكن أن يكونا مختلفين في باطن الأمر وحقيقته، وإن كان الخلاف بينهما في الظاهر، لأنهما فيلسوفان اعتمدا العقل، دلالة العقل وهي دلالة قطعية، وهما المرجع في هذا الباب، فلا يمكن أن يخطئا. هكذا كانت نظرتهم. ويا ليتهم نظروا إلى الكتاب والسنة هذه النظرة. لو نظروا للكتاب والسنة كما نظروا لأفلاطون وأرسطو لكانوا من أئمة الإسلام، لكنهم لما نظروا هذه النظرة كانوا من أئمة الكفر والإلحاد والزندقة. نقول ينقسم تاريخ الفلسفة بشكل تسميها الفلسفة العربية، وإن شئت أن تسميها فلسفة المنتسبين إلى الإسلام، تنقسم إلى قسمين، وإن شئت أن تقول مرت في طورين ودورين. الطور الأول كان طور النقل، وهو طور الترجمة، وكما يقولون في هذا الطور لم يكن ثمة إبداع وإنتاج فلسفي من فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة العرب، لأنهم حينئذ كانوا منشغلين بترجمة كتب اليونان، فلم يكن ثمة مجال للنظر والتنقيح والتفكير والإبداع، وإنما انشغلوا في الترجمة، وهذا كان في زمن الدولة العباسية. الدور الثاني هو دور الإنتاج، أي بدأ الفلاسفة العرب يشاركون أسلافهم من فلاسفة اليونان المناقشة والاستنتاج ومحاولة التوفيق، بدأوا يشاركون بآرائهم الخاصة، وإن كانت هذه الآراء عند التأمل ما هي إلا اجترار لكلام وآراء فلاسفة اليونان. والطور الإنتاج يمكن أن نحده بفيلسوفين، من الكندي مرورا بالفارابي وابن سينا وابن رشد الى ان تنتهي بابن خلدون، وهذا تقريبا يكون من القرن التاسع الميلادي الى القرن الرابع عشر الميلادي. القرن التاسع الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي، هذه المرحلة هي التي صنفت فيها تقريبا أصول كتب الفلسفة العربية. وكان الطابع العام على هؤلاء الفلاسفة هو محاولة التوفيق بين ظواهر الشريعة كما يقولون وبين أقوال الحكماء أي فلاسفة اليونان. وترى أن هذه المحاولة هي محاولة المعتزلة والجهمية والأشعرية، فكل هؤلاء يحاول أن يوفق بزعمه بين العقل وبين النقل. وأول هؤلاء الفلاسفة كما قلنا المنتجين هو الكندي، ويعتبر الكندي أول من انتحل فلسفة المشائين، فلسفة أرسطو أي فلاسفة العرب، ولقب بفيلسوف العرب. ويعتبر الكندي أول من ضبط المصطلحات الفلسفية باللغة العربية، يعني كأنه هو أول، كأنه أول من وضع معجما فلسفيا، فضبط المصطلحات الفلسفية باللغة العربية. ولذلك يعتبر الكندي هو الأب الروحي لمن بعده، وإن كانت الدراسات والشهرة انصبت على غيره، لكن كل من جاء بعده كالفارابي وابن سينا إنما اعتمد على تقريراته وتأصيلاته. وكانت فلسفة الكندي تتسم بالشمولية، وتعرفون أن الفلسفة في بداياتها كما نبهنا أنها كانت تتميز بالشمولية، بمعنى أنه يدرس كل شيء، يدرس في الطبيعيات وفي الرياضيات وفي الإلهيات في كل شيء. ولذلك كان الكندي رياضيا بارعا، يعني تعلم الرياضيات، ولا ننسى أن الفلسفة الفيثاغورية أصلا رياضية، يعني تنظر إلى أن الكون مبني على العدد، على أساس عددي. هل هذا علاقة ببدعة الإعجاز العددي؟ ولا يحتاج إلى نظر، يرون أن الكون مبني على العدد، أن الكون مبني على العدد. الذين يقولون الرقم 19، أصلا الرقم 19 ورقم 9 وكذا، هذه مما يقدسه هؤلاء، ولها عندهم دلالات، لأنها 10 عقول و9 أفلاك. طيب، لكن ما نستطيع أن نجزم بهذا، يحتاج إلى نظر. فكان يرى الكندي أن تعلم الرياضيات مهم لا بد منه لدراسة الفلسفة. وكان يطبق المنهج الرياضي وهو البناء الهندسي في كل علومه التي درسها، الطبية والطبيعية والإلهية، وهو متأثر كثيرا بالفيثاغورية الحديثة، إلى جانب أنه كما سنشير أيضا تأثر بالأفلاطونية. وهذا هو شأن الفلاسفة، وهذا هو شأن الفلاسفة العرب، وهو محاولة الجمع والتوفيق بين مقالات الحكماء الأولين. الكندي يؤله العقل، ويعتقد أن مرد الأشياء إليه. فالمادة لا تتصور إلا بالصورة التي تفيض عليها من العقل، والنفس في المرتبة الوسطى بين العقل الإلهي والعالم المادي. ترى الكلام إيش؟ ليس جديدا. فأولئك يقولون هؤلاء علماء المسلمين، العالم المسلم فلان، ما الفرق بينه وبين أرسطو وأفلاطون هذا وأفلاطين؟ نسمع فقط الجنسية، بل وأغلبهم ليسوا عربا، أغلبهم بلاد فارس من وراء النهر، لكن اللغة كانوا يتكلمون العربية. والعجيب إن كنت أستبق يعني أنك عندما تنظر في مصنفاتهم تجدها بالمئات، لا تجد فيها مصنفا في علم من العلوم الشرعية، لا تجد فيها مصنفا في علم الحديث ولا في علم التفسير ولا في الفقه ولا في ولا شيء، كلها في المنطق وفي الفلسفة. فأي صلة لهم بالإسلام؟ ما أعلم، إلا أنهم ينتسبون إلى الإسلام. إذن الفارابي يقرر أن الصور تفيض عن العقل، الكندي عفوا، أن الصور تفيض عن العقل وتتحد بالمادة فينشأ العالم المحسوس، وأن النفس وسط بين العالم العلوي والعالم السفلي. ويؤمن أن النفس يصدر عنها عالم الأفلاك، هذه النفس الكلية عليكم السلام، النفس الكلية. أما النفس الإنسانية فهي فرض من النفس الكونية. ترون أن الأفلاطونية الحديثة يعني منطبعة تماما في فلسفة الكندي. ويقول هبطت من عالم العقل أي نفس الإنسانية إلى عالم الحس مزودة بذكريات حياتها السابقة، إلا أنه لا يقر لها قرار حتى تعود إلى عالم العقل وتحظى فيه بديمومة مستقرة. هذا الذي كان يقول أفلاطين عندما كان يقول أن الأنفس تريد أن تنجو وتهرب من الشر، تنجو منه، ولا استقرار ولا هناء لها إلا بأن تتحرر من البدن وتصعد إلى عالم الروحانيات، عالم العقل. وقد قسم الكندي العقل، أنا أحببت أن أشير فقط إلى فلسفة الكندي لأن من بعده علم غالب. قسم العقل إلى أربعة أقسام. القسم الأول العقل الذي بالفعل أبدا. إيش يعني؟ الذي يعرف فرق يعني إيش يعني العقل الذي بالفعل أبدا؟ لم يكن يوم من الأيام عقلا بالقوة. من هو هذا؟ أحسن واضح، هذا معنى يعني هو العقل المحض. النوع الثاني العقل الذي بالقوة. ثالثا العقل بالفعل الذي خرج في النفس من القوة إلى الفعل بتأثير العقل الأول. العقل بالفعل وهذا مرتبة ثانية بعد العقل الذي بالقوة، يعني إذا انتقل العقل من أن يكون بالقوة إلى بالفعل ويكون الذي أخرجه هو العقل الأول، هذا إيش يسمى؟ العقل بالفعل. عندك العقل المحض، العقل بالقوة، ثم العقل بالفعل. ما هو العقل بالفعل؟ هذا هو الذي كان بالقوة خرج إلى الفعل، خرج بنفسه بذاته؟ لا، وإنما بواسطة العقل الأول. رابعا العقل الظاهر الذي تخرجه النفس فيكون موجودا لغيرها منها بالفعل، يعني النفس هي التي تخرجه من أن يكون بالقوة إلى أن يكون بالفعل، يعني أن العقل بالقوة إما أن يخرجه العقل الأول وإما أن تخرجه النفس إلى الفعل، وكل منهما قسم. العقل لم يخرجه الأول. ما هو هذا؟ هذه العقول العلوية التي إذا تعقلت الأول أنتجت العقل الذي دونها. أما العقل الهيولاني واضح الذي هو أحد قوى النفس يعني العقل المنفعل القابل أن يصبح عقلا بالفعل، فهذا من الذي يجعله عقلا بالفعل؟ عقل الفعال كما سيأتي، هو الذي يفيض عليه قوة إدراك المعقولات. ولنعرف عند الكندي طريقان. طيب لاحظوا كيف أن الكندي حاول أن يجمع أيضا. الطريق الأول طريق العقل، الطريق الثاني طريق الوحي، حاول أن يجمع بين الفلسفة والدين. فقل نعم، ما جاء من الأنبياء الوحي، طبعا ما هو الوحي عندهم سيأتي إن شاء الله إن لم يكن في هذا الدرس، يعني في دروس أخرى إن شاء الله نبين، لكن فقط نذكر ما نحتاجه. أما نظرة الفلاسفة للنبوات أما في كتاب آخر قد يكون إن شاء الله في كتاب آخر، فنجعل كل هذا. فهم قالوا نعم الوحي طريق للعلم، وهكذا العقل طريق للعقل للعلم، وهما يدلان على حقيقة واحدة في نفس الأمر لا خلاف بينهما. هذه هي أصول فلسفة الكندي. نستطيع أن نقول باختصار ماذا فعل الكندي في فلسفته؟ حاول الجمع بين آراء من تقدم، حاول الجمع بين الشريعة بين ظواهر النصوص وبين القواعد العقلية، جمع في فلسفته بين الفيثاغورية الجديدة أو الحديثة والأفلاطونية الحديثة، وفي تقريره لتفسير صدور العالم سار على طريقة أفلاطين وهي نظرية الفرض والصدور. نبدأ بأشهر الفلاسفة وهو الفارابي. قلنا طريق المعرفة عند الكندي طريقان، العقل والوحي. ناخذ هذا خير. الفارابي هو أبو نصر محمد ابن محمد ابن طرخان الفارابي، ولد 57 للهجرة في مدينة فاران. فاران هي تركستان اليوم. وهذه البلاد ماذا تسمى بلاد إيش؟ ما وراء منه مباشرة إيران وأفغانستان تسمى بلاد هذه وراء بلاد خراسان. ما بعدها شمالا روسيا وهذه الدول تسمى بلاد الترك، واضح؟ ما بعدها جنوبا بلاد السند، يعني باكستان والهند والصين هذه بلاد السند والهند كما كان يقال، إيران وأفغانستان أي خراسان. ما بعدها إلى الشمال باتجاه الشمال هذه بلاد الترك، فهو من بلاد الترك، فأمه كانت تركية. وافهموا الآن معنى كلمة تركية، تركية من تلك البلاد. والأتراك الذين يعيشون اليوم في تركيا هم أصولهم أصلا من تلك البلاد. وأبوه كان فارسيا، ومات الفارابي في دمشق 39 للهجرة. أخذ المنطق عن أبي بشر متى ابن يونس وعن يوحنا ابن حيلان، أولهم مشايخهم وتناول جميع كتب أرسطو طاليس درسها، بل يروى عنه أنه قرأ بعض كتب أرسطو 100 مرة، يعني يقرأ الكتاب الواحد 100 مرة وبعض الكتب 40 مرة. وعندما تستعرض الكتب كتبه، شرح رسالة أرسطو في كذا، شرح رسالة أرسطو في كذا، ما ترك رسالة لأرسطو إلا وشرحها. هذا هو دينه، هذا هو علمه، حياته كلها ذهبت في هذا. ومع ذلك يروى عنه أنه كان زاهدا كثير التأمل، بعيدا عن حب المناصب. هذا كله، هذه كلها عقائد أفلاطونية. تذكرون أن الزهد في شهوات الدنيا وملذاتها يضعف القوة الشهوانية، النفس العاقلة. أي نعم، فالقوة الشهوانية سيطرت على البدن. وإن أردت أن تعرف مكانته في نفوس وقلوب أهل البدع فاسمع إلى قول ابن سبعين الملحد، يقول: إن هذا الرجل كان أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة، وهو الفيلسوف فيها لا غير. نظرة تعظيم وإجلال. قال ابن خلكان عنه، قال: صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم، وهو أكبر فلاسفة المسلمين، ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه. ترجع مكانة الفارابي هذه في نفوس هؤلاء إلى أمر مهم، وهو أن الفارابي أنشأ لنفسه مذهبا فلسفيا كاملا، وإن كان أصول مذهبه الفلسفي موروثة أرسطية، أفلاطينية، فيثاغورية، فهو جمع. بل كما قلت لكم، الطابع العام على فلاسفة العرب نظرة التقديس لأفلاطون وأرسطو، وأنه لا يمكن أن يخطئوا. ولذلك هذا الفارابي له كتاب اسمه الجمع بين آراء الحكيمين، هو يقول إنهما متفقان في الباطن وإن كانت العبارات في ظاهرها مختلفة، وحاول أن يجمع بين كلامهم أن كلامهم لا يتعارض. أيضا من الأسباب التي جعلت الفارابي هذه المكانة، إلى جانب أنه أنشأ مذهبا فلسفيا خاصا به، أنه قام في المسلمين كما قام أفلاطون في أهل في اليهود والنصارى، يعني في أديان اليهود والنصارى. كيف هذا؟ إن حاول التوفيق بين النصوص الشرعية والعقيدة الدينية وبين آراء الحكماء والفلاسفة، فأعطى الفلسفة صبغة شرعية دينية. ولذلك ولهذه المكانة الكبيرة للفارابي عند أتباعه، لقب بالمعلم الثاني، فأرسطو هو المعلم الأول، والفارابي هو المعلم الثاني. ويروى أنه سئل مرة: من أعلم الناس بهذا الشأن، أي المنطق، أنت أم أرسطو طاليس؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته، لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. فهو كان متأثرا جدا بأرسطو طاليس، وكان ينظر إليه نظرة تقديس ليست إعجاب، نظرة التقديس. كان الفارابي يتقن الموسيقى ويذكر أنه هو الذي اخترع القانون، ليس القانون الجنائي، القانون الموسيقي هذا الذي يكون له أوتار تعرفونه، بل تروى عنه حكايات الله أعلم بصحتها. كنا قد ذكرنا إحداها مرة في كتاب الحموية عندما دخل مرة على سيف الدولة الحمداني وكان معه أعواد فركبها بطريقة معينة وضرب عليها فأصدر يعني عزف موسيقى جعلت الجميع يضحك، ثم أعاد تركيبها بطريقة أخرى وعزف عليها فصار الجميع يبكي، ثم أعاد تركيبها مرة ثالثة فضرب عليها فنام الجميع، ثم حمل نفسه وغادر مهنيا. ترى هذه القصة عنه ما مر علم بصحتها، لكن المقصود أنه كان متخصص، بل له كتاب اسمه كتاب الموسيقى الكبير، كتاب الموسيقى الكبير. وقد يكون سبب انشغاله بالموسيقى نظرته الفيثاغورية للعالم، أنها تقوم على الأعداد، لأن الموسيقى في نظره أوزان وأعداد. لكن انظروا إلى اهتماماته ما هي، هذه اهتماماته منطق، فلسفة، موسيقى. والخلاصة أن الفارابي كان تلميذا لأرسطو في المنطق والطبيعيات ومبادئ علم ما بعد الطبيعة، وكان ذا نزعة أفلاطونية في الأخلاق والإلهيات، يعني في التصور، بجانب التصور والمثل والزهد. وكتبه كما قلنا كثيرة جدا، وشرح تقريبا كتب أرسطو كاملة، ومن أكثر الفلاسفة، بل كل فلاسفة العرب تخرجوا على كتب الفارابي، حتى ابن سينا، بل ابن سينا يقول قرأت كتابا لأرسطو 40 مرة فما فهمت منه شيئا حتى وقفت على تعليقات الفارابي عليه، قال فانفتح لما أهم عليه. فكل من جاء بعد الفارابي أيضا هو اعتمد على كتبه وتقريراته. لذلك عندما ندرس فلسفة الفارابي ثم ندرس فلسفة ابن سينا سترى أن فلسفة ابن سينا تكاد تكون هي فلسفة الفارابي. ما هي فلسفة الفارابي؟ نستطيع أن نجعلها في مواضيع. أولا يعني كيف بنى الفارابي فلسفته؟ النقطة الأولى أو الخاصية الأولى وحدة الفلسفة. الفارابي يرى أن الفلسفة واحدة ولو اختلفت مذاهب الفلاسفة، لأن الفلسفة حب المعرفة، حب الحكمة، طلب الحكمة. يعني الفلسفة أن تقف على الحقيقة، والحقيقة ثابتة لا تتبدل، لا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف المعلم. فكل فيلسوف وصل إلى الحكمة، وصل إلى الحقيقة، والحقيقة لا تتبدل. إذا جميع الفلاسفة متفقون، وإن كان في الظاهر هناك خلاف بينهم. ولذلك كان من الواجب على الفيلسوف أن يجمع بين الآراء المختلفة للارتقاء منها إلى قمة واحدة تجمعها، وهذه القمة الواحدة التي تجمع جميع الآراء هي الحقيقة الكاملة. فأقوال الفلاسفة لا يمكن أن تكون متناقضة وإنما الواجب على الفيلسوف أن يجمع بينها، لا أن يرجح بعضها على بعض وأن يضرب بعضها في بعض. انظروا إلى هذه النظرة التقديسية لآراء هؤلاء الكفرة. وكما سبق أن مؤلف كتابا سماه الجمع بين رأيين الحكيمين، يريد أفلاطون وأرسطو، قال فيه: وعليهما، أي على أفلاطون وأرسطو، وعليهما المعول في قليلها وكثيرها، أي فلسفة ومنطق، وإلى أو فلسفة لأن الذي اخترع المنطق وأرسطو، قال وإليهما المرجع في يسيرها وخطيرها، خطير الأمر المهم، قال وما يصدر عنهما في كل فن إنما هو الأصل المعتمد عليه. أريد أن تتنبهوا إلى كلامه فقط. قال وما يصدر عنهما في كل فن إنما هو الأصل المعتمد عليه لخلوه من الشوائب والكذاب. جيد، واضح؟ عصمة هذا. قال بذلك نطقت الألسن، أي بعصمتهما يعني، وشهدت العقول، إن لم يكن من الكافة فمن الأكثرية من ذوي الألباب الناصعة والعقول الصافية، يعني كل من له عقل صافي واضح يشهد لهما بأنهما الأصل في هذا. فهما إذن متفقان في الباطن وإن اختلفا في الظاهر. الفارابي إذن كما نرى عنده إيمان عميق بعصمة أفلاطون وأرسطو. إذن هذا هو الجانب الأول في فلسفته، وهو وحدة الفلسفة وأن الحقيقة واحدة، والفلاسفة لا يمكن، لا سيما أفلاطون وأرسطو، لا خلاف بينهم في الباطن، وإن كان يبدو في الظاهر خلاف. فإحنا إذن الواجب على الفيلسوف أن يجمع بين ظواهر النصوص بما يوحد كلامهم في بوتقة واحدة تمثل الحقيقة. الجانب الثاني في فلسفته العلاقة بين الله والعالم، وكلامه في العلاقة بين الله والعالم يمكن أن نجمله في أربع مسائل. المسألة الأولى: الفارابي يقسم الموجودات إلى قسمين، الأول واجب الوجود بذاته، وهذا هو الله عنده، وهو السبب الأول والعلة الأولى لوجود الأشياء جميعا، وهذا الأول لا علة لوجوده، لا يوجد سبب لوجوده، وإنما وجوده من حيث ذاته، هو بذاته لذاته موجود. القسم الثاني ممكن الوجود لذاته، إذن واجب الوجود لذاته، وممكن الوجود ممكن وجود لذاته وإن كان واجب الوجود لغيره. فمثلا العقل الأول الذي يكون بعد الأول بعد السبب العلة الأولى، هذا واجب الوجود لكن لا لذاته لغيره. أما الأول العلة الأولى واجب الوجود لذاته، فواجب الوجود لغيره هو في نفسه في ذاته ممكن الوجود. وتذكرون أننا كنا قد نبهنا أن الفلاسفة الحموية يعبرون غالبا بممكن وواجب، وأما الأهل الكلام فالغالب بحادث وقديم، تذكرون هذا؟ نعم. إذن العلاقة بين الله والعالم بسطها أو ذكرها الفارابي على على صور على صورة مسائل. أولا بين أن الوجود قد واجب وممكن. الواجب هو الله والممكن ما عداه، وإن كان ما عدا الله قد يكون واجبا لغيره. المسألة الثانية حقيقة الله وصفاته، حقيقة الله وصفاته يعني حقيقة صفاته، وقد تكون صفاته إن شئت، يعني المقصود أنه يبحث في ماهية الرب وفي ماهية صفاته. يقرر الفارابي أن الله إذا كان هو السبب الأول، إذا كان هو السبب الأول والعلة الأولى، وكان واجب الوجود لذاته، فهو علة وجود جميع الموجودات. يعني معنى آخر، الآن هو قسم إلى ممكن وواجب، لأنه واجب الوجود، لأنه واجب الوجود لذاته يلزم عليه أن يكون علة لوجود الموجودات الأخرى. طيب ركن بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، كنا نتكلم عن فلسفة الفارابي، ثم بدأنا بالكلام عن العلاقة بين الله والعالم عنده، فقلنا أولا أنه يقسم الموجودات إلى واجب الوجود بذاته وإلى ممكن الوجود بذاته وإن كان واجب الوجود بغيره، ثم ينتقل إلى حقيقة الله وصفاته بناء على المسألة الأولى، فيقول إذا كان الله هو واجب الوجود بذاته وكان ما عداه واجب الوجود بغيره، أي أنه ممكن الوجود بذاته، لازم أن يكون واجب الوجود بذاته علة وسببا لممكن الوجود بذاته، لأن ممكن الوجود بذاته يحتاج إلى سبب خارج عنه ليصبح موجودا، إذ لو كان يمكن أن يكون موجودا بذاته لكان واجب الوجود، ما كان يمكن وجوده بذاته هو واجب الوجود وليس ممكن الوجود. أما إن كان ممكن الوجود بذاته فلا يوجد إلا بسبب خارج عنه، وهذا السبب الخارج عنه إما أن يكون أيضا ممكن الوجود بذاته وإما أن يكون واجب الوجود بذاته وهكذا، فلا بد في النهاية أن تقف عند واجب الوجود بذاته. فإذا كان الله هو واجب الوجود بذاته لازم أن يكون هو السبب الأول لوجود بقية الموجودات التي هي ممكنة بالذات وتحتاج إلى واجب الوجود بالذات لتكون موجودة. وهذا السبب الأول والعلة الأولى عند الفارابي بريء من جميع النقائص وله بذاته الكمال الأعلى، فوجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود، ووجوده ذاتي فلا يحتاج إلى شيء يديم وجوده، ولهذا كان أزليا بجوهره وذاته. واضح هذا؟ لما كان وجوده ذاتيا أي لا يفتقر في وجوده إلى غيره لازم من هذا يكون أبديا سرمديا أزليا. يقول الفارابي أيضا أن وجوده الوجود السبب الأول خلو من كل مادة ومن كل صورة، هذا الأول مفارق لكل مادة ولكل صورة، لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤلفة من مادة وصورة، لو كان له صورة الصورة لا توجد إلا في مادة، فإن كان للأول للسبب الأول صورة لازم أن يكون له مادة فيكون مركبا من الصورة والمادة، والمركب هل هو واحد؟ لا. هل هو واجب الوجود بالذات؟ لا، بل هو مفتقر بجزئين، وهذا كله فندناه في الكلام على قانون التركيب. فحينئذ سيكون مفتقرا، سيكون لوجوده سبب وهو الصورة والمادة. يعني لن يكون لوجوده سبب واحد، سيكون لوجوده سببان، المادة والصورة. إذن ويقول لكان وجوده مركبا من جزئين وله سبب. ما هو سببه؟ المادة والصورة. وكيف يكون له سبب وهو السبب الأول لجميع الموجودات؟ تقول هو السبب الأول فيمتنع أن يكون مركبا. طيب فليكن صورة فقط، الصورة لا تكون إلا في مادة، فليكن مادة فقط. المادة لا توجد إلا بالصورة. ويقول أيضا أنه كان الوجود لا يعتريه التغير، لا يعتريه التغير. هم يعتبرون أن الحركة تنافي السكون كمال الوجود. ومن أشهر أدلتهم فلما أثل قال إني لا أحب أثل، فقالوا كيف عرف إبراهيم أن القمر أو الشمس ليست إلها ليست ربا؟ قال لما تحرك. طبعا الصواب لما غاب، لأن الرب الحقيقي لا يغيب عن عباده، ليس لأنه تحرك. نعم، كنا الآن لسنا في صدد يعني الرب. يقول أيضا واجب الوجود بذاته في غاية الكمال والجمال والبهاء، وهو عقل محض. إيش يعني عقل محض؟ عقل محض مفارق للمادة، لم يكن عقلا بقوة في لحظة من اللحظات، بل هو عقل أبدا. وعاقل محض سيأتي التفسير إن شاء الله. ومعقول محض، إذن هو عقل وعاقل ومعقول، وكلها إيش؟ محض. تعليل ذلك يقول لأن المانع من الصورة من أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل هو المادة. ما الذي جعل الصورة ليست عقلا؟ أن الصورة لا تكون إلا في مادة، والعقل هو المفارق للمادة. إذا كانت الصورة لا بد لها من مادة لن تكون عقلا، هو الذي يمنعها. فمتى كان الشيء في وجوده، إذا كان الشيء في وجوده غير محتاج إلى مادة، كان ذلك الشيء بجوهره عقلا إيش؟ بالفعل محضا. وهذه هي حال الأول، ولذلك كان عقلا محضا، لأنه لا يفتقر في وجوده إلى إيش؟ إلى مادة، ويوجد غير المادة. فإن كان لا يفتقر إلى المادة فحينئذ هو عقل محض. ما الذي يجعل الشيء عقلا بالقوة؟ المادة. متى كان مرتبطا بمادة كان عقلا بالقوة، فإن انفصل صار عقلا بالفعل. فإن كان الأول لا يحتاج في وجوده إلى مادة أصلا، يعني هو مفارق لها أبدا، هو عقل محض، لم يكن في لحظة من اللحظات عقلا بالقوة. هذا هو معنى العقل المحض. قال وهو معقول محض. أيضا ما هو الذي يمنع الشيء أن يكون معقولا بالفعل؟ أتذكروا ما معنى المعقولات عندهم؟ الكليات، أليس كذلك؟ هي معقولات الكليات. المادة فيها كليات أم جزئيات؟ جزئيات. فمتى جربت الكليات عن المادة صارت معقولة. إذا ما الذي يحول بينها وبين أن تكون معقولا؟ كونها في المادة. وبما أنه مفارق للمادة إذا هو معقول محض، لا نحتاج أن نجرده عن مادة. فالمعقول الذي يوجد فيك أنت هو معقول بالقوة لا بالفعل. متى ينقلب إلى معقول بالفعل؟ إذا جرده العقل عن المادة. فإن لم يكن هذا المعقول أصلا مفتقرا للمادة هو معقول محض، فهو معقول محض. أيضا هو عاقل محض. لماذا؟ لأنه عقل محض ومعقول محض. إيش يعني عقل؟ قلنا يعني فرق من مادة. ماذا يعقل؟ يعقل ذاته. وهل يفتقر في عقله لذاته إلى تجريد؟ ذاته مجرد عن المادة؟ أبدا. فإذا هو يعقلها أبدا تبقى لكلمة، لأنه إذا كان عاقلا محضا بمعنى أنه يتعقل ذاته أبدا وأزلا، ماذا ينتج عن تعقله لذاته؟ العقل الكلي، العقل الأول. فإذا كانت عاقلا محضا لم يكن في لحظة من اللحظات عاقلا بالقوة، وإنما هو عاقل محض دائما، إذا تعقله لذاته لا أول له. وما ينتج عن تعقله لذاته إذا، وهذا هو القول بقدم العالم. واضح؟ ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان آخر ما ذكرناه أن الفارابية يقول إن الله عقل وعقل محض ومعقول محض وعاقل محض، ومعنى أنه عقل محض أي أنه عقل بالفعل مفارق للمادة بذاته، وحينئذ لم يكن في وقت من الأوقات عقلا بالقوة. وهو معقول محض لأن المعقولات مفارقة للمادة. فإذا كانت الكليات متحدة بالمادة فلا تسمى معقولات، لا بد من تجريدها، فهي معقولات بالقوة. فإن جردت صارت معقولات بالفعل. فلما كان الأول مفارقا للمادة هو معقول محض، وحينئذ إذا كان عقلا وكان معقولا كان تعقله لذاته أزليا أبديا، هو يعقلها دائما، هو عاقل محض، لم يكن في فترة من الفترات عاقلا بالقوة. لأنه لو كان عاقلا بالقوة فليه أحد أمرين، إما لأنه عقل بالقوة أو لأنه معقول بالقوة. فإذا كان عقلا محضا معقولا محضا إذا فهو عاقل محض. إذا يصير بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل، وبأن ذاته تعقله معقول، وبما أن ذاته تعقله معقولا بالفعل. وهذه الأشياء الثلاثة وهي كونه عقل وعاقل ومعقول يقولون كلمة صوت الكلام قال هي معنى واحد. لماذا؟ لأن من هو العقل؟ هو الأول. من هو المعقول؟ هو الأول. من هو العاقل؟ هو الأول. فهو ثلاثة ما في واحد، الأقانيم الثلاثة. فهو باعتبار أنه مفارق للمادة هو العقل، وباعتبار أنه محل التعقل معقول، وباعتبار أنه هو الذي يتعقل عاقل، وكلهم شيء واحد. وأيضا ذكرنا بقول المعتزلة أنه عالم بالذات، وليس علمه غيره، ليس شيئا غيره، بل هو هو. طيب، إذن يقولون هو عاقل وعقل ومعقول، وهو علم وعالم ومعلوم بنفس المعنى السابق. وحينئذ وجب أن يكون محبا لذاته، عاشقا لها. لماذا؟ تذكرون أول ما قلنا أنه غاية كمال الجمال والبهاء والخير إلى آخره. فلما نقول هذا الفرادق القليل قال هو كمال البهاء وكمال الجمال إلى آخره. فإذا كان هو الكمال وهو البهاء وهو الجمال إلى آخره، وكان تعقله لذاته، فهو عقل وعقل ومعقول، فإذا تعقل ذاته الكاملة لابد أن يحبها وأن يعشقها، فهو عاشق ومعشوق ومحب ومحبوب، ولو لم يعشقه غيره، بل هو عشق نفسه وأحب نفسه ولو لم يحبه أحد. فهو المحب الأول والمحبوب الأول، وهو العاشق الأول والمعشوق الأول. وإذا كان وجود الله هو أتم الوجود، إذا كان الله تام تام الوجود، فستكون معرفتنا به أتم معرفة. المعرفة التامة هي معرفتنا به، لأنه هو الأكمل. فإن عرفته حصلت العلم الأكمل والمعرفة الأكمل. لكن عقولنا قاصرة أمام كماله المطلق، عقولنا لا تستطيع أن تدرك هذا الكمال، ولذلك يكون إدراكنا له إدراكا غير واضح. إذا إدراكنا له لن يكون إدراكا كاملا واضحا لسببين: الأول لعظيم كماله وقصور عقولنا، واحد. ثانيا من يقول لي هي ما تكرر هذا؟ إذا كنت متعرف ما هو السؤال هذه مصيبة، إذا كنت نائما. طيب أننا نشيء من المادة، أحسن، غارقون في المادة، بل هو يعبر يقول نحن غارقون في بحر المادة، هي تحبسنا وتعيقنا وتمنعنا من الوصول إلى المعارف. بقدر ما نستطيع أن نخلص أنفسنا من سجنها المادي، كانت معرفتنا وإدراكنا للأول أكمل. يقول أيضا، ولا نزال نتكلم عن حقيقة الرب وصفاته، ورب الكلام كله في هذا. إذا كنا نثبت لهذا الموجود الكامل، يقول الفارابي، أحسن الأسماء، نثبت له أحسن الأسماء، نقول مستوى الأول وهو وهو وهو وهو، يقول فإن هذه الأسماء لا تدل على الكمالات التي لدينا. وأنا ما أخفيكم أن هذا مما فاجأني، هذه العبارات مما فاجأتني، ما كنت قد تنبهت لها من قبل. اسمع، بل سأنقل من كتابه في نهاية المجلس يعني نصوصا من كلامه، كلام الفارابي. قال فإن هذه الأسماء التي نحن نسمي الأول بها لا تدل على الكمالات التي لدينا. إيش يعني؟ يعني نحن إذا سمينا إنسانا عالما تدل على كمال هو العلم الذي نعرفه، ويقول هذه الأسماء لا تدل على هذه الكمالات التي نعرفها في حقنا، بل تدل على معالٍ أشرف تخصه هو في ذاته. وبعض هذه الأسماء تدل عليه من حيث هو في ذاته، يعني الصفات اللازمة، وبعضها تدل عليه من حيث علاقته بالعالم، الصفات المتعدية اللازمة مثل الحياة، اليد المتعدية مثل الراحم الرازق أو الرزاق. نعم. قال من دون أن تحدث في ذاته كثرة، إن هذه الصفات ليست متعددة. هذا قول المعتزلة طبعا، أن علمه هو قدرته هو قوته هو ذاته. قال ونحن لا نطلق عليه هذه الأسماء إلا على سبيل المجاز، ولا ندرك كنهها إلا بطريق التمثيل. لاحظوا أن الفارابي كما نبهنا هو من مواليد أي قرن؟ الثالث. القرن الثالث. مواليد القرن الثالث. في هذه الفترة كانت نشأت المعتزلة أيضا. والقول بالمجاز، أنا هذا قد أحب أن أشير إليه، يعني تشارك فيه المعتزلة والفلاسفة. أيضا هي فقط إشارة أرجو يعني أن تنتبهوا لها، أن القول بالمجاز يعني هذه من أصوله، ما أدري يعني فهمتم ماذا قصدت أم لا. على كل حال خلاصة كلامه أن الأسماء التي تضاف للرب تضاف إليه على سبيل المجاز، وإلا فمعناها في حقه ليس هو معناها في حقنا. هذا ما يتعلق بحقيقة الرب وأسمائه وصفاته عنده. المسألة الثالثة في علاقة الله مع العالم، نحن كنا قد قلنا المسألة الأولى وحدة الفلسفة، ثم قلنا الله والعالم تنقسم إلى ثلاث أو أربع مسائل. الأولى تقسيم الموجودات، الثانية حقيقة الله وصفاته، الثالثة الآن ضرورة الفرد. هذا كله تابع لله وعلاقته بالعالم. نظرية الفيض، تعرفون نظرية الفيض درسناها عندما تكلمنا عن الفيضين، وسبق أن هذه النظرية تحاول أن تبين كيفية صدور العالم أو الموجودات عن العلة الأولى وعن السبب الأول. وخلاصتها أن الله يعقل ذاته، وعقله لذاته هو علة صدور العالم عنه، وعليه فهو لا يحتاج في صدور العالم عنه إلا إلى يعني إلا إلى ذاته، لأنه عقل وعقل معقول وكله واحد شيء واحد. إذن هو ما يحتاج إلا إلى نفسه، بمجرد أن يتعقل نفسه يصدر عنه العالم. هو لا يحتاج لشيء يصدر عنه العالم، لا يحتاج لسبب ولا يحتاج لعلة، لا يحتاج لشيء خارج عنه، بل لأنه معقول محض وعقل محض وعاقل محض كان تعقله أبديا أزليا، لأنه عقل ومعقول وعاقل، فلا بد أن يتعقل ذاته لذاته، يعني لأنه معقول وعقل وعاقل لا بد أن يتعقل. فإذا تعقل صدر عنه العالم، فهو لم يتعقل ذاته لكي يصدر العالم، هو لا يفعل لسبب، لا يفعل لسبب، وإنما صدر عنه ذاتيا لذاته لطبيعته، طبيعته أنه عقل وعاقل ومعقول، وبينا لنا إذن فهو لا يحتاج إلى غير ذاته لكي يصدر العالم عنه، كما أنه لا يحتاج إلى عرض يطرأ عليه. يعني لأمر طارئ عارض، ولا إلى حركة يستفيد بها حالا لم تكن له. يعني قلنا الحركة عندهم ما هي؟ الانتقال من صورة إلى صورة، يعني من حال إلى حال يتغير. فهو لا يحتاج إلى حركة، لا يحتاج إلى عرض يطرأ عليه، لا يحتاج إلى آلة خارجة عن ذاته، لا يحتاج إلى شيء غير ذاته، بل العالم يفيض عنه لذاته وبذاته. إيش يعني لذاته وبذاته؟ لذاته يعني لطبيعته هو من حيث هو يفيض عنه، والفيض منه، يعني هو سبب الفيض وهو مصدر الفيض، فهو سببه لأن ذاته متعقلة، لأن طبيعة ذاته تستلزم التعقل، لأنه عاقل محض ومعقول محض وعقل محض لابد أن يتعقل ذاته، فلأن ذاته تستلزم التعقل كان هو سبب الصدور، ولأن الصدور نتج عن تعقله بذاته فهو صدر عنه بذاته، هو صدر عنه بسببه، فليس شيئا خارجا عنه. وليس في فيض الوجود عنه ما يكسبه كمالا، بل الوجود الذي له بعد فيض الموجودات عنه لا يختلف عن الوجود الذي له قبل فيضها عنه. ايش يعني قبل الفيض وبعد الفيض؟ هو حتى في إشكال، متى قبل الفيض؟ متى قبل؟ من يفهم؟ واضح؟ والأبدي، فمسألة قبل وبعد إشكال، حتى هو أراد أن يهرب منها فقال أن الصدور كان في لا زمن، قبل الزمان، قبل أن يكون هنالك زمان صدر، وبالتالي في تلك المرحلة إن لم يكن هنالك زمان فليس تم قبل ولا بعد. على كل حال، بل يقول بل هما جميعا ذات واحدة، الأول والوجودات كلها ذات واحدة، وقد يكون تفسير هذه العبارة له أن العقل الكلي كما سبق معنا هو عين تعقله، هو فعله، لكنه فلطين جعل تعقله الذي هو فعله خلقا له، يعني صابرا عنه منفصلا عنه، فإن لم يجعله منفصلا عنه كان تعقله هو الوجود، فكان الوجود هو الله، لأنه ليس شيئا خارجا عنه. ويقول علة الوجود، أي وجود الأشياء، ليست إرادة الله، وإنما هي علمه بما يجب عنه. يعني العلة تعقله لذاته، يفسر الفراغ صدور الموجودات عن الله، وهذا هو الذي أعتقد أننا أمليناه عليكم في أول مجالس التعليق على عبارة شيخ الإسلام والمتفلسفة. تذكرون إيش قلنا؟ أنت تذكرون إن شاء الله. قالوا يفسر الفارابي صدور الموجودات عن الله بأن الله يتعقل ذاته، العلة الأولى تتعقل ذاته. الفارابي ترى أحيانا يسمي الله العقل الأول، قد يسميه عقلا، وأحيانا هذا يقول السبب الأول. فإذا جعله العقل الأول يجعل الذي يثير عنه العقل الكل يجعله العقل الثاني. وبالتالي كم عدد العقول؟ ستكون أحد عشر عقلا. واضح؟ أما إذا جعلنا الله سببا أو علة ولم نسميه عقلا كانت العقول العشر منظر مشفوه. لكنه كتاب آراء المدينة الفاضلة سمى العقل الأول. يقول الفارابي: الله تعقل ذاته ويصدر عن هذا التعقل صدور ثاني. يعني تعقل ذاته فصدر الثاني، وهذا يسميه الفارابي العقل الأول. العقل الأول من هو الثاني إذن؟ العقل الأول. العقل الأول هو العقل الكلي. الأول هو الله تعقل ذاته فصدر عنه الثاني، هذا الثاني يسميه العقل الأول. وهذا العقل الأول وإن كان واحدا كالأول، لأن الواحد عندهم لا يصدر عنه إلا واحد، إذا كان واحدا لا يصدر عنه إلا واحد، فالواحد لا تصدر عنه الكثرة، هكذا يقولون. وبالتالي ما صدر عنه هو العقل الأول لابد أن يكون واحدا. قال: وهو وإن كان واحدا فإنه لا يخلو من شيء من التركيب. وهو وإن كان واحدا إلا أن وحدته ليست نقية صافية كوحدة الأول، لأنه ممكن الوجود بذاته وواجب الوجود بالأول. فلكونه واجب الوجود لغيره كفعل، هو بذاته ممكن لكنه واجب الوجود بغيره بل هو الأول. فهذا الافتقار جعل وحدته يشوبها ما يشوبها من التركيب. قال: والثاني الذي هو العقل الأول يعقل ذاته ويعقل الأول. من الأول هنا؟ العلة الأولى الله. قال: فإذا عقل الأول يعني إذا عقل الله لزم عنه وجود العقل الثاني، وإذا عقل ذاته من أي جهة؟ قال: وإذا عقل ذاته من حيث هي ممكنة الوجود لزم عنه وجود الفلك الأعلى. تأملوا، إذا كان التعقل لواجب الوجود لذاته أنتج عقلا، إذا كان التعقل لممكن الوجود لذاته أنتج فلكا، هكذا سنرى. قال: إذا عقل ذاته من حيث هي ممكنة الوجود لزم عنه وجود الفلك الأعلى بمادته وصورته. صورته ماذا سميناها؟ حيولة. النفس حيولة، حيولة مادة، النفس الكلية نعم تحرك العالم. لأن يعني الفلك هذا الفلك الأعلى، يعني هو الفلك الأكبر الذي يحوي جميع الأفلام. قال: وهذا العقل الثاني يعقل ذاته ويعقل الأول أيضا الأول. فإذا عقل الأول الذي هو الله أنتج العقل الثالث، وإذا عقل ذاته من حيث هو ممكن أنتج الفلك الثاني. قال: وهذا العقل الثاني يعقل ذاته ويعقل الأول، فيفيض عنه بما يعقل الأول إيش؟ عقل ثالث. وبما يعقل ذاته وجود كرة الكواكب الثابتة، فلك كبير، فلك كبير. وهكذا حتى يفيض عن العقل الثالث عقل رابع وكرة زحل، وعن العقل الرابع عقل خامس وكرة المشتري، وعن العقل الخامس عقل سادس وكرة المريخ، وعن العقل السادس عقل سابع وكرة الشمس، وعن العقل السابع عقل ثامن وكرة الزهرة، وعن العقل الثامن عقل تاسع وكرة عطارد، وعن العقل التاسع عقل عاشر وكرة القمر. وقلنا كرة القمر يعني فلك القمر الكرة عن الفلك لأن الفلك هو الكرة. وقلنا هو نهاية العالم العلوي واضح. قال وهكذا ينتهي الشيء عند العقل العاشر. وهذا العقل العاشر هو الذي يسميه فارابي العقل الفعال. هو العقل الفعال. طبعا لماذا كانت العقول فقط عشرة؟ لا جواب عند فارابي عن هذا. لا يوجد جواب. عشر عقول وتسعة أفلام. كم عددنا نحن؟ عدد تسعة أفلاك وعشرة عقول. كم العدد؟ الفارابي يقسم الموجودات ثلاثة أقسام. وكان لذا في نظرية الفيض عند الفارابي. نسرع قليلا لأن الآن المصطلحات تكررت كثيرا. الفارابي يقسم الموجودات ثلاثة أقسام. القسم الأول الموجودات المفارقة. إيش يعني مفارقة؟ لا مادية. مفارقة أي التي تفارق المادة. وهذه ثلاث مراتب. من يقول لي؟ أولا أعلاها مراتب يعني درجات أعلاها وأشرفها الله. الله. ثم عقول الأفلاك. ثم عقول الأفلاك ما عدا العقل العاشر فهو في مرتبة أخيرة مفارق لكنه أدنى المراتب. إذن الله ثم عقول الأفلاك ثم العقل العاشر العقل الفعال العاشر وحده مرتبة واحدة أخيرة. طبعا وهذه الموجودات هي أشرف الموجودات. القسم الثاني من الموجودات هي الموجودات الملابسة للأجسام. يعني هي في نفسها ليست جسما لكنها تلابس الجسم وتدخل فيه. وهذه ثلاث مراتب: النفس، الصورة، المادة. على هذا الترتيب. وهذه أيضا أشرف من الثالثة. يعني أشرفها الموجودات المفارقة ثم الملابسة ثم ثالثا القسم الثالث الأجسام. والأجسام عنده ستة أجناس. الأجسام السماوية والحيوان الناطق والحيوان غير الناطق والنبات والمعادن. هذه كلها الأجسام التي توجد أين؟ بالأرض. في الأرض. الأجسام السماوية ما يوجد في السماء في سمائنا نحن. قلنا والنبات والمعادن والأستقسات الأربعة جمع أستقس ويقصد به العنصر يعني العناصر الأربعة التي هي إيش؟ النار والهواء والماء والتراب. أو بعضهم يعبر بالتراب في الأرض يعني يقصد التراب. فهذه الأستقسات الأربعة يقولون كل أجسام تتركب منها في أصلها وإذا تفككت تحللت استحالت إليها الماء والهواء والنار والتراب. فهمتم الآن لماذا الفلاسفة يدرسون الكيمياء بالذات الكيمياء؟ ما كان هدفهم الكيمياء كالكيمياء؟ وبالمناسبة كنتم تسمعون فيما مضى عن الذين حاولوا بالكيمياء أن يصبحوا أغنياء. ماذا يحدثون عن هذا؟ اختصار من التراب. تعرفون لماذا؟ لأنهم يقولون إن المادة كل شيء بالقوة. المادة واحدة فقط غير الصورة. ألم نقل إن المادة إذا تحدث بالصورة كانت شيئا معينا بالفعل، وهي بقية الأشياء بالقوة، هي تقبل من حيث هي مادة أي صورة. فهم حاولوا في الكيمياء أن يغيروا صورة المادة، فقالوا أي مادة يمكن أن تغير صورتها إلى صورة أخرى، ونحاولوا أن نجعل التراب ذهبا. وممن كان يعني يذكر هذا ويحاول أن يفعله الفارابي، كان يقول بإمكان الكيمياء. إيش يعني؟ يعني بإمكان تحويل التراب إلى ذهب مثلا. قيل أنه كان يقول هذا لأنه كان فقيرا ويحاول أن يصبح غنيا وكذا، لكن سألت سألت هكذا لأنه كان من المقربين لسيف الدولة، كان علماء قضاءه، كان زاهدا كما قلنا، كان يرفض الأموال أصلا، وبعدها كان قال كان يقول بإمكانها. فقوله بإمكانها ليس لأنه يريد الذهب، الذهب كان موجودا إن أراده، واضح؟ لكن بناء على عقيدة، وهي أن هيول العالم واحدة قديمة وإنما تتحرك. إيش يعني؟ تنتقل من صورة إلى صورة، والمادة من حيث هي مادة واحدة جوهر واحد، وإنما بحسب الصورة. فإذا استطعنا أن ننقله إلى صورة الذهب صار ذهبا، الخشب إذا نقلته إلى صورة الذهب، لكن كيف أنقله؟ واضح؟ هذا هو كان علم الكيمياء عندهم. طيب، ومعنى هذا، معنى هذه القسمة عند الفارابي أن الموجودات رتبت بعضها البعض فوق بعضها البعض في نظام هندسي. هذا معنى جعل الأجسام المفارقة الملابسة الأجسام، أنا قلت الأجسام المفارقة لأن هي موجودات مفارقة أصبحت متناقضة كلامي، واضح؟ لا يوجد شيء اسمه جسم مفارق، جسم إذا هناك مادة وصورة، ثم كل واحدة تحتها أنواع تنبهتم الآن قضية الفلسفة الفيثاغورية، بناء الوجود على شكل هندسي، أجناس وأنواع متفرعة متشابكة متداخلة، أعلاها يعني تبتدئ بالأكمل وتنتهي بإيش؟ بالأنقص، وتنتهي بالأنقص. المسألة الرابعة في علاقة الله العالم، الفارابي قسم العالم إلى قسمين، العالم العلوي وهو عالم العقول والأخلاق، والعالم السفلي وهو عالم ما تحت فلك القمر، وهذا قليل جدا من كلام أفلاطون الذي حاول أن يجمع بين فلسفة هيراقليطس وبارمنيدس. وموجودات العالم الأعلى أشرف، وأعلاها مرتبة العقل الأول، يعني بعد السبب الأول. وهكذا موجودات العالم السفلي مراتب، أعلاها الإنسان الذي هو الحيوان الناطق، وأدناها الأستقسات الأربعة، العناصر الأربعة. ذكر أنه قسمه إلى علوي وسفلي، العلوي مراتب، السفلي مراتب، ترى الطابع الهندسي غالب موجود. ويقول إن لكل واحد من هذين العالمين نظام ثابت، إلا أن طبيعة العالم العلوي أكمل، وإن كان العالم السفلي نظاما أيضا، لكن نظام العلوي أكمل، لأن العلوي بطبيعته أكمل لأنه مفارق. والعالم العلوي يؤثر في العالم السفلي، فليس منفصلين تماما، فالعالم العلوي يؤثر في العالم السفلي وتأثيره تأثير مجمل. من حيث ما يجب أن يكون فيه من نظام كلي، يعني تأثير العالم العلوي على العالم السفلي أن ينظمه من حيث الجملة، يعني ينظمه كقوانين عامة. أما التفاصيل والجزئيات فالعالم السفلي ينظم نفسه بنفسه، يعني كأن العالم العلوي يشرف إشرافا عاما فقط ويتركه لا مركزية، يعني ويترك تنظيم التفاصيل للعالم السفلي. أما جزئيات العالم السفلي فإنها يؤثر بعضها في بعض وفقا لقوانين تدل عليها التجربة. كيف يعني؟ يعني النيرانية تؤثر في ألم جزئي، تؤثر في ألم البطن. كيف عرفنا هذا التأثير؟ بالتجربة. فتأثير جزئيات العالم السفلي تحتاج إلى العلم التجريبي. يعني إذا أردت أن تكتشف القوانين التي تسير عليها جزئيات العالم السفلي في تأثير بعضها في بعض تحتاج تجربة. هنا ظهرت العلوم تجريبية. تأثير العالم العلوي على السفلي كما قلنا تأثير كلي مجمل، لكنه لا يكون إلا خيرا. الشر لا يأتي من تأثير العلوي على السفلي. وعلاقة الله بهذا العالم تفسرها عند فراغ نظرية الخير، فالله هو السبب الأول وهكذا. هو السبب الأول نشأ عنه العقل الأول، العقل الثاني، العقل الثالث، إلى أن تصل إلى العقل الفعال. فكل عقل من هذه العقول يعتبر مبدأ لما بعده، وكل فلك من هذه الأفلاك له عقل، له عقل يدبره. تذكرون الفلك ما يكفيك عقل، ايش يحتاج ايضا؟ نفس، يحتاج نفس تفعل تحرك، لكن هذه النفس تحرك بناء على ما فاض عليها من العقل. تذكرون هذا؟ قلنا كأن النفس تدخل الصور من العقل ثم تبدأ تنسى. وتذكرون نظرية أفلاطون في الأيونات، أفلاطين في الأيونات اللي هي البذور الصورية، يعني البذور كنا نقول الصور الجذرية، الصور الجذرية. فكل فلك له عقل يدبره ونفس يحركه. ده إذا سمعت نفس محركة. أيضا الله علة غائية وعلة فاعلية عند الفراغ. هناك كنت تذكرون كنا نقول إنه علة غائية لأنه سبب في الحركة الشرقية، والفراغ يقول الله علة فاعلية، لكن إيش؟ من حيث أن تعقله سبب صدور الموجودات عنه، وعلة فاعلية لهذا الاعتبار، لأن العقل الأول لم ينتج إلا بسبب تعقل الأول بذاته، فبهذا الاعتبار يكون علة فاعلية. وهو علة غائية على طريقة المتقدمين في أن كل العقول والأنفس تشوق إليه وتعشقه وتتحرك باتجاه حركة شوقية. العقل الفعال عند الفارابي هو سبب وجود الأنفس الأرضية من وجه العقل الفعال هو سبب وجود الأنفس الأرضية. إيش يعني الأنفس الأرضية؟ أنفسك تتحد بمادتنا نحن أنفسنا نحن. وأيضا العقل الفعال سبب الأركان الأربعة أو العناصر الأربعة بواسطة الأخلاق من وجه آخر. ترى هنا نحاول تفسير وجود المادة. يقول هذه الآن الأنفس سببها سبب وجودها فيض عن العقل الفعال. طيب والمادة؟ قلنا المادة أصلها العناصر الأربعة. من أين جاءت العناصر الأربعة؟ هو سببها، لكن كيف؟ بواسطة الأخلاق. فإن هذه العناصر الأربعة تنشأ عن تحرك الأخلاق وعن مماسة بعضها البعض وامتزاج بعضها ببعض بنسب وحركات مختلفة. يعني إذا تحركت الأخلاق وامتزجت إلى آخره بنسب معينة أنتجت عنصرا معينا، وبالتالي نتجت العناصر الأربعة، ثم تتولد الأجسام من هذه العناصر ومن الأنفس. وهذه الأجسام لها قوى تعدها للفعل وقوى تعدها لقبول الفعل. يعني هذا الجسم عنده قوة تجعله فاعلا وتجعله منفعلا، يعني محلا للفعل. وأن جميع الأجسام عنده مركبة من مادة وصورة، والمادة لا تحصل على الصورة ولا تنتقل من صورة إلى أخرى إلا بتأثير فاعل خارج عنها. إذا وصلنا إلى العقل العاشر، العقل الفعال، تصدر عنه أنفس ما تحت فلك القمر. طب العناصر الأربعة المادة تنتج عن حركة الأخلاق، بحسب الحركة والامتزاج تنتج عناصر معينة. هذه العناصر مع الأنفس نتج عنها الجسم. الجسم لابد أن يكون من مادة وصورة، وهو وفيه قوة تمكنه من الفعل وتجعله قابلا أن يكون منفعلا، يعني أن يفعل به. وعليه فكل ما تحت فلك القمر من موجودات متبادلة ومتغيرة تابع لما يفيض عليه من الله. لماذا؟ من العقل العاشر أصله يرجع إلى الله. الأفلاك أصله سيرجع إلى الله. قال لما يفيض عليه من الله والعقول السماوية بواسطة العقل الفعال. العقل الفعال هو الواسطة الآن، واضح؟ يعني هو حركة الوصل، هو الذي يهب العالم السفلي الصور، ولذلك يسميه فرابي واهب، يسميه واهب الصور، عقل فعال وواهب الصور، ويسميه الروح الأمين، ويسميه الروح القدس. والخلاصة، خلاصة ما تقدم، أن الفارابي حاول الجمع بين ما جاء في فلسفة أرسطو من القول بقدم العالم وبين ما جاء في العقيدة الدينية، في العقائد الدينية، من القول بخلق العالم. أرسطو يقول العالم قديم، والأديان جميعا، الشرائع جميعا إيش تقول؟ أنه مخلوق. طب كيف؟ كيف نوفق؟ جاءوا بنظرية الفيل والصدور. فالفارابي لم يجد لذلك وسيلة سوى البحث بنظرية الفيل التي اقتبسها من الأفلاطونية الحديثة، فجعل الله مبدعا للعقول إبداعا غير زماني. فهو يقول إنها وجدت أنها ممكنة الوجود تنبه لهذا وقسم الوجود إلى ممكن وواجب يقول هي ممكنة ليست واجبة بذاتها وإنما هي صادرة عن الله فهو خلقها بمعنى أنها صدرت عنها وهي قديمة باعتبار أن صدورها كان قبل الزمان وجعل الفرابي أيضا العقول مبدعة بدورها ليس كذلك فجعل كل عقل مبدعا فإنه إذا تعقل الأول صبر وفاض عنه عقله وإذا تعقل ذاته من حيث هي ممكنة في الوجود فاض عنه الفلك وصدر عنه الفلك إذا نتكلم عن وحدة الفلسفة عن الله والعالم كيف صدر ما هي الموجودات كيف صدر العالم عن الله المسألة الثالثة وأختم بها النفس الإنسانية قوى النفس عند الفارابي القوة النفس لها قوة أولها القوة الغالية القوة الغالية مرت معنا أين هذا؟ أفلاطون قوة الغالية هذه واضحة أعتقد القوة الحاسة غير معنى أن القوة الحاسة ظاهرة وباطن الحواس الظاهرة والباطن إلى آخره القوة النزوعية لا ليس بالشهوانية سأتي تعريفها تجعل تميل وتشتاق بشيء رابعا القوة المتخيلة أو المتخيلة عفوا القوة المتخيلة والأخيرة القوة الناطقة هذه قوة عند الفارابي لاحظوا دل لما تكلمنا به كلام أفلاطون وأرسطو أفلاطي القوة النزوعية هي التي يطلب بها الإنسان الشيء أو يهرب منه يشتاقه أو يكرهه يحبه أو يبغضه هذه النزوعية تجعل عندك نزعة ميل للقبول أو للنفور ونزوع الإنسان إلى ما يدركه من جملة هو هذا الذي يسمونه الإرادة لأنك تريد أو لا تريد طبعا هذه النزوعية تعتمد على غيرها أم لا؟ لا شك أن تعتمد لا سيما على الحاسة لكن بعد أن أحسسته حصل عندك نزوع إلى النفور أو إلى الإقبال عليه فأنت مثلاً إذا تذوقت طعباً مراً هنا تأتيك القوة أو النفس قوة النفس النزوعية لكن تكره أو تنفر منه وإذا تذوقت فأعجبك أيضاً القوة النزوعية أنك تميل إليه وتحبه وتشتاق إلى أكله مثلاً هي تنبني على غيره مسألة أن كل شيء ينبني على غيره هذه سمة واضحة جدا في فلسفة الفارابي فالفيثاغورية الحديثة كانت ذات تأثير كبير على فلسفة الفارابي القوة الحاسة هي القوة التي تدرك بها المحسوسات والطعوم والروائح والأصوات والألوان والإدراك إنما هو للنفس وليس للحاسة إلا الإحساس بالشيء يعني حاسة الذوق ليست هي التي تميز ما الذي ذقته هي فقط تنقل الطعم وهي غافلة عنه ما تعقل منه شيئا، فقط تنقل الطعن الى القوة الحاسة وهي من قوة النفس، يعني فقط كأن تنقل اليها ايش العينات وتقوم بها بالتحليل. فالحواس الظاهرة ليست هي التي تقوم بعملية إدراك المحسوس، الحواس الظاهرة فقط تنقل المعلومات المحسوسات، ثم الذي يميز ويدرك قوة النفس الحاسة. فالنفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس، وتدرك الصور المعقولة بتوسط صورها المحسوسة. هذا يذكرنا كلام من الذي جعل الحس نقطة الانطلاق، أرسطو. أرسطو لاحظوا يعني خلق كبير يعني أدخل هذا وهذا وهذا هو أصبح فلسفة كاملة له، يعني هو جعل نفسه مدرسة كاملة. ومعنى هذا الكلام إيش؟ ما معنى؟ إيش؟ وصل حقيقة أحتاج لتأمل. يعني ليس كما كان يقول أفلاطون. لا يمكن للوصول تخرج عن ثبات المادة، بل مباشرة عن التعقل. إذن لا بد من التوسط بالمحسوسات، فأنت تنتقل إلى المعقولات مرورا بالمحسوسات، لا بد منها. وهذا تأثر واضح بأرسطو. أما القوة المتخيلة فهي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس. تخيل يعني رأيت شيئا الآن بعد أن يذهب من أمامك، هل هي قوة حاسة؟ ما عدا المحسوس أمامك، أين الآن؟ صارت مخيلة تستحضره، وهذه المخيلة إيش تفعل؟ تستطيع أن تركب وتفصل، واضح؟ يعني قد ترى صورة هنا وصورة هنا تحفظ في المخيلة، تستطيع المخيلة أن تركب منها أشياء. لذلك هذه القوة المتخيلة تحفظ هذه الرسوم المحسوسة بعد غياب المحسوس، وتركب بعضها إلى بعض وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة أو في النوم. هذه التركيبات التي تفعلها والتفصيلات بعضها قد يكون كذبا وبعضها قد يكون صدقا. وقوة متخيلة قوة متوسطة بين القوة الحاسة والقوة الناطقة، لأن نحن نبدأ بإيش؟ طبعا القوة الغالية المسؤولة عن الغذاء ونمو الجسم، لكن من حيث المعرفة ما تهمنا كثيرا هذه، سنبدأ بمن؟ بالحاسة. لكن طبعا الحاسة تعتمد على الغالية، لأن لولا الغالية ما نمت الحواس الظاهرة أصلا وما اكتملت، فتأتيك القوة الحاسة تأتيك بالصور، تحلل، تدرك هذه الأشياء أين تخزن؟ مخيلة. لولا الحاسة وجدنا شيئا من المخيلة لم تنبني عليه، انظر البناء الهندسي. الآن هذه المخيلة احتفظت بالصور، تركب، تفصل، واضح؟ يأتي بعدها القوة الناطقة، وهي قوة خاصة بالإنسان، وهي تمكنه من إدراك المعقولات والتمييز بين الجميل والقبيح واكتساب الصناعات والعلوم. بعد إدراك المعقولات، إذن هي التي ستقوم بإيش؟ بإدراك الكليات. المتخيلة وهنا لا كانت تعمل مع الجزئيات، الآن هذه ستعمل مع الكليات. وهذه القوة الناطقة هي القوة الرئيسة المشرفة على بقية قوى النفس. تنقسم إلى قسمين، يعني القوة الناطقة القسم العملي هو الذي يستنبط, يعني هذا القسم يتم به استنباط ما يجب فعله من الأفعال الإنسانية. إيش يعني؟ إيه العادات؟ العادات هي جانب كلي أم لا؟ نعم. يعني إذا جاء فلان, إذا جاءك رجل إلى بيتك مثلا تجلسه كذا, هذه ليست جزئية كلية, هذه من يدركها؟ النفس الناطقة. أي قسم منها؟ العملي. الثاني القسم العلمي النظري, وهذا يتم به جوهر النفس ويصير جوهرا عقليا بالفعل. يعني هذا القسم الذي يدرك المعقولات هو الذي يجعل النفس, يجعل جوهر النفس يتم. إيش يعني يتم؟ يعني يدرك الكليات فيصبح عقلا بالفعل بعد أن كان عقلا بالقوة. إذا أول مباحث النفس الإنسانية هي قوة النفس. ثانيا وحدة النفس. فالنفس عند الفارابي وإن كانت قوى متعددة وأجزاء مختلفة إلا أنها لا تؤلف إلا نفسا واحدة, وذلك لأن هذه القوى كما مر معنا ينبني بعضها على بعض. فلولا القوة الناطقة, عفوا, لولا القوة المتخيلة ما وجدت القوة الناطقة أمثلة محسوسة في الذهن لتجددها, تجدد الكليات عنها. ولولا الحاسة ما غذيت المخيلة بالصور. فهي بما أن هذه القوى ينتمي بعضها على بعض فهي تشكل نفسا واحدة. بحيث تكون كل قوة منها كالمادة لما فوقها وكالصورة لما قبلها. إلا الناطقة فإنها كالصورة لما قبلها ولا يوجد شيء بعدها. إذا فهذه الأجزاء عنده ليست سوى أجزاء مختلفة لجوهر واحد. المسألة الثالثة تتعلق بالنفس الإنسانية هي نظرية العقل. يقصد الفارابي من هذه النظرية, نظرية العقل, أن يوضح كيفية وصول النفس, أن يوضح كيفية وصول النفس إلى إدراك المعقولات. وهذا سترون أنه إعادة لنظرية أرسطو. الفارابي ذكر أن العقل الذي ذكره أرسطو في كتاب النفس, أرسطو له كتاب اسمه النفس, ذكر فيه العقل. فالفارابي يعلق على هذا ويقول أن هذا العقل الذي ذكره أرسطو في كتاب النفس يقال على أربعة أنحاء, يعني يبحث وينظر إليه من أربع جهات: عقل بالقوة, وعقل بالفعل, وعقل مستفاد, وعقل فعال. تذكرونها؟ وكلام أرسطو. طبعا العقل بالقوة والعقل بالفعل والعقل المستفاد من العقل هذه عقول إنسانية, وأما العقل الفعال هو عقل مفاعل. أما العقل بالقوة فهو العقل الهيولاني أو العقل المنفعل المعد والمستعد لقبول المعقولات. تذكرون هذا؟ قلنا يعني العقل بالقوة يعني مثل الورقة الفارغة التي تقبل أن يكتب عليها أي شيء. وظيفته انتزاع صور الأشياء وماهياتها دون موادها حتى تصير فيه بالفعل. يعني وظيفة هذا العقل أن ينتزع ويستقبل المعقولات المجردة عن المادة. يعني هو المحل الذي تنطبع فيه الصور المفارقة. أما العقل بالفعل، ما هو العقل بالفعل؟ هو العقل بالقوة بعد أن أن تنطبع فيه معقولات فيصبح عقلا بالفعل. لذلك يقولون العقل بالفعل أو العقل بالملكة هو فرق العقل الهيولاني، وهو أن تحصل المعقولات في العقل الهيولاني بالفعل كما تشاء طالعها وعقلها، خلاص موجودة فيه. أما المعقولات التي لم تحصل له بعد فتكون معقولات بالقوة. وأما العقل المستفاد فهو الذي يدرك المعقولات المجردة والصور المفارقة. والفرق بين المعقولات المجردة والصور المفارقة أن المعقولات المجردة منتزعة عن الأشياء المحسوسة، يعني إذا رأيت إلى نظرت إلى الجزئيات المحسوسة ثم أخذت منه الكلي هذا شو يسمى؟ معقول مجرد. أما الثاني صور مفارقة هي أصلا ليست في مادة حتى تنتزع وتجرد. الصور المفارقة هي الصور المجرد عن المادة أصلا ابتداء، والصور المفارقة والمعقولات المجردة هذه كلها من الذي يدركها؟ العقل المستفاد. طب ايش اذا الفرق بين العقل المستفاد والعقل الفعل؟ العقل بالفعل هو مخزن والمكان الذي خزن فيه المعقولات، لكن من الذي اكتسبها وادركها؟ المستفاد. من اين جاء بقوته على ذلك؟ العقل الفعال أفاض على العقل المستفاد قوة تمكنه من إدراك الكليات ثم يتبعها في العقل بالقوة فيصير عقلا بالفعل. واضح؟ فأيهما أدنى؟ أيها أدنى؟ بالفعل الذي بالقوة ثم بالفعل، لأنه صار بالفعل ليس منه وإنما من العقل المستفاد. فالعقل المستفاد أعلى، وأعلى منه العقل الفعال، لكن العقل الفعال عقل مفارق بخلاف الثلاثة السابقة فإنها عقول إنسانية. ولا يقبل العقل بالفعل درجة العقل المستفاد، لا يصبح العقل قادرا على إدراك المعقولات والصور المفارقة إلا بعد أن تحصل له المعقولات كلها معقولة بالفعل أو جلها. يعني العقل بالفعل نعم فيه معقولات لكنه يترقى يترقى يترقى إلى أن تصبح كل المعقولات أو صور مجردة أو جلها صور مفارقة أو جلها فيه، فحينئذ يصير قادرا على تجريد أو إدراك جميع الكليات، حينئذ نسميه عقلا مستفادا. ومتى بلغ العقل الإنساني هذه الدرجة لم يبقى بينه وبين العقل الفعال شيء آخر، خلاص يصبح يأخذ العقل فعال مباشرة طبعا كله بالفعل. أما العقل الفعال فهو آخر العقول السماوية المفارقة، وهو دائما بالفعل. إيش يعني دائما بالفعل؟ يعني هذا لا يكون عقلا بالقوة بخلاف المستفاد، فإنه كان بالأصل عقلا بالقوة. أما العقل الفعال هو عقل دائما، عقل بالفعل دائما. فالنفس الإنسانية ليست في جوهرها عقلا بالفعل، ولذلك كانت عقولها عقول الإنسانية متدرجة، تكون عقلا بالقوة ثم تصير عقلا بالفعل بخلاف العقل الفعال الذي يسير النفس الإنسانية عقلا بالفعل. هو العقل الفعال الذي ينقلها من كونها عقلا بالفعل بالقوة إلى عقلا بالفعل، هو العقل الفعال. كيف هذا؟ يفيض عليها قوة تمكنها من يعني تمكنها من تجريد الكليات وإدراك الصور المفارقة. ونسبة العقل الفعال إلى العقل الذي بالقوة كنسبة ضياء الشمس إلى البصر. يعني يقول لك العقل الفعال هو عينك، عفوا العقل بالقوة هو عينك، والمعقول أمامك، تدرك الأرضية كل شيء، تراه، لا تستطيع أن تدركه. كيف تدركه؟ إذا جاءك نور الشمس فأثر فيه وانعكس عنه وسقط على عينك، فأنت حينئذ إذا تصبح مدركا له. من الذي أثر فيك وجعلك تستطيع أن تدرك وأن تنتقل إلى أن تكون عقلا بالفعل؟ هو الشمس الذي هو الآن في مثالنا العقل الفعال، فهو يؤثر في العقل بالقوة كي يدرك المعقولات ويصير عقلا بالفعل. ولما كانت المعقولات الموجودة في العقل الفعال أشرف من الصور الجسمانية الملابسة للمادة، فلنقول الآن هذه محاولة من جمع بين طريق أفلاطون وأرسطو، ليس كذلك يا شيخ حسين؟ طيب، يقول هنالك صور ملابسة للمادة هي في الجزئيات الجسمية، صح؟ سيعمل العقل على ايش؟ تجريد وإدراكها، لكن هذه الصور لما كانت ملابسة للمادة صابها من الكدر ما أصابها، فأنت نعم تستطيع أن تدركها من خلال تأملك لإيش وتعقلك للجسم. لكن يا ترى لو فرض العلم عليك فيضا إشراقا دون توسطها من أين سيفيض عليك؟ العقل الفعال يفيض عليك مباشرة، أيهما سيكون أشرف؟ واضح؟ ويقول يمكن هذا ويمكن هذا، قلنا إن كنتم تذكرون طرق التحصيل العلمي عند من؟ كندي، طريق الوحي وطريق العقل. طيب يعني هذه قريبة من هذه، يعني يحاولون أن يفتحوا المجال أمام الجميع ليشارك في هذا. واضح؟ نعم، أن الكل وإن اختلف في الظاهر إلا أنه في الباطن واحد. إذا قلنا لما كانت المعقولات الموجودة في العقل الفعال أشرف من الصور الجسمانية الملابسة للمادة، كان إشراف هذه المعقولات على العقل الإنساني أهم من حصول الصور فيه بطريق التجريد. واضح؟ أيهما أنفع وأكمل، إشراف الصور عليه أم إدراكه للكليات عن طريق التجريد؟ الإشراف، أنه يأخذ صورا كاملة لم يشبه شائبة المادة. وترى أن هذه المحاولة للجمع بين نظرية أرسطو التي تجرب المعقولات من المحسوسات وبين نظرية أفلاطون في المثل التي تقرر أن المعقولات قائمة بنفسها، أليس أفلاطون يقرر أن المعقولات الكليات قائمة بنفسها وعالم المثل؟ فهو قال أن يجمع، فقال نعم هنالك مثل تأخذها مباشرة من عقل فعال، وأيضا كما قال أفلاطون وأرسطو لا يخالفه، لكنه متكلم عن طريقة الثانية وهي أن تجذب الجزئيات وتأخذ الكليات منها. فذلك لأن العقل الإنسانية في نظر الفارابي لا يحصل على المعقولات بتجريدها من عالم الحس بنفسه دون معونة الخارجية، كما مر معنا. من الذي يمكنه من أن ينتقل من أن يكون عقلا بالقوة لا يكون عقلا بالفعل؟ عقل مستفاد، العقل الفعال. بل يحصل عليها أي على المعقولات بما يفيضه عليه واهب الصور من الضياء والإشارة. ومعنى ذلك أن المعقولات عند الفارابي ليست قائمة بذاتها كالمثل الأفلاطونية، وإنما هي موجودة في العقل الفعال وفي العقول التي فوقه. هذا هو وجه الجمع. هو ما خطأ أفلاطون وما خطأ أرسطو، وإنما حاول أن يجمع بينهما. فقال المثل الأفلاطونية يعني معنى أنها قائمة بنفسها أنها ليست مختلطة بمادة، لكنها موجودة في ضمن العقل. هذا طريقة أفلاطون عندما قلنا إن الأول عندما يتعقل نفسه لا ينظر إلى الجزئيات كليات، واضح؟ ينظر إليه نظرة نفسه نظرة كلية، لكن من الذي يدركها؟ الذي فرض عنه وهو العقل الأول. الكليات هذه باعتبار تعددها موجودة ضمن العقل الأول الذي حبسها، أطابق على النفس الكلي وهكذا. هذا أيضا كانت محاولة أفلاطون، أنهم يريدون أن يقولوا لنا المثل الأفلاطونية. ما قصد أفلاطون إن صح التعبير يعني، وكانهم يقولون ما قصد أفلاطون أن الكلي يقوم بنفسه، لا، هو إنما قصد أن الكليات توجد مفارقة للمادة لكنها متضمنة في العقل، هي ليست قائمة بذاتها بمعنى أنها مستقلة. يوجد شيء اسمه مثال وحده، واضح الكلام؟ طيب قلنا في النفس هو النفس ووحدة النفس ووحدة النفس نظرية العقل. آخر شيء فقط المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. هذا يعني المسألة الرابعة من مسألة النفس الإنسانية، المسألة الرابعة هي مسألة المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. المعرفة الحسية هي المعرفة المستمدة من الحواس، وهذه غايتها أن تطلعنا على خواص الأشياء، على عوارض الأشياء، لوازم الأشياء، لكنها لا تستطيع أن تطلعنا على ماهيات وحقائق الأشياء. يعني حقائق الأشياء كيف تعرف؟ عن طريق الكليات يعني العقل، لكن الجزئيات العوارض الصفات نراها، هذه ندركها بالحس. أما إذا أردنا أن نطلع على طبائع الأشياء وحقائقها وجب علينا أن نذهب إلى ما وراء الإدراك الحسي، وهو إدراك العقل. وسبق أن العقل بالقوة لا ينتقل إلى أن يكون عقلا بالفعل إلا بتأثير العقل الفعال. وعليه فالمعرفة الحسية تقوم على إدراك الجزئيات المتغيرة، أما المعرفة العقلية تقوم على إدراك الكليات الثابتة. العقل الفعال يجمع في ذاته كل الصور، صور متضمنة في العقل الفعال، يرسلها يعني يصدرها ويفيضها إلى عالم الحس ليكسو بها المادة، يعني حتى تأخذ المادة صورتها، كما يرسلها أيضا إلى العقل الإنساني ليولد فيه المعرفة. إذن الكليات التي تفيض من العقل الفعال على العقل الإنساني، والكليات التي يمكن أن نحصلها مجردة من الجزئيات، الأصل إيش؟ أن تكون متطابقة. الكلية التي ستحصلها عن طريق تجريدك للجزئيات يجب أن تكون مطابقة الكليات التي ستفيض عليك مباشرة من العقل الفعال، لأن المصدر واحد. فبين الصور التي في العقل الإنساني والصور التي في عالم الحس مطابقة تامة تجعل المعرفة يقينية، ومرد هذه المطابقة يعني سببها إلى صدور جميع الصور الحسية والعقلية عن العقل الفعال. وغاية العقل الإنساني أن يتصل بهذا العقل المفارق ويتشبه به. ما هو العقل المفارق؟ العقل الفعال يعني. فالمعرفة اليقينية لا تحصل إلا بفيض من العقل الفعال الذي هو واهب المعرفة وواهب الصور، فهي إذن معرفة إشراقية. يعني حاولنا أن نختصر قدر المستطاع في فلسفة الفارابي، طبعا الفارابي له فلسفة في السياسة وفلسفة في النبوات وغيرها، لكن حاولت أن أختصر. وعلى كل حال يعني عندما نبحث فلسفة ابن سينا ستجد تطابقا كبيرا. لكن قبل أن أنهي أمر فقط سريعا على بعض الفصول في كتاب آراء المدينة الفاضلة للفارابي. يقول، هذا الفصل الأول في كتابه، يقول: القول في الموجود الأول، الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها. جل كلام ذكرناه، لكن أحببت أن أنقل لكم لفظ كلامه. هو السبب الأول، الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها، وهو بريء من جميع أنحاء النقص، وكل ما سواه الأنت هو يخلو من النقص. طب وكل ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقص، ما عدا لابد أن يكون فيه نقص. قال: إما واحدا وإما أكثر من واحد، يعني ما يكون فيه نقص من جهة أو من جهات. قال: وأما الأول فهو خلو من أنحائها كلها، أي من النقائص، فوجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود، ولا يمكن أن يكون وجود أفضل ولا أقدم من وجوده. قال: وهو من فضيلة الوجود في أعلى أنحائه، ومن كمال الوجود في أرفع المراتب، ولذلك لا يمكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم أصلا، لأن وجوده لذاته باختصار. قال: والعدم والضد لا يكونان إلا فيما دون فلك القمر، الذي هو إيش؟ عالم الكون والفساد. أين عن قد فيما دون فلك القمر؟ دون فلك القمر هو عالم الكون والفساد فالعدم والضد ايش يعني الضد الكون قال ولا ان كان الا يوجد ولا بوجه ما من الوجود اي الاول لا يمكن ان لا يكون موجودا فهو فلهذا هو ازلي دائم الوجود بجوهره واضح يعني بذاته وذاته من غير ان يكون بجوهره وذاته عفوا فرصه خطا من غير ان يكون به حاجه في ان يكون ازليا الى شيء اخر يمد بقاءه بل هو بجوهره كاف في بقائه ودوام وجوده هذا بيناه ولا يمكن ان يكون وجودا اصلا مثل وجوده ولا ايضا في مثل مرتبته في مرتبه وجوده ولا ايضا في مثل مرتبه وجوده وجود يمكن ان يكون له او يتوفر عليه وهو الموجود الذي لا يمكن ان يكون له سبب به او عنه او له كان وجوده يعني باختصار انه لم يوجد لشيء ولم يوجد بشيء هم يمنعون ان تقول ان الله وجد ليخلق مثلا لا هو وجد لذاته واضح ولما صار ما صار من اجل غيره وانما صار بذاته ووجوده ايضا بذاته لم يستفد وجوده من احد قال فانه ليس بماده ولا قوامه في ماده ولا في موضوع اصلا بل وجوده خلو من كل ماده ومن كل موضوع ولا ايضا له صوره لان الصوره لا يمكن ان تكون الا في ماده ولو كانت له صوره لكانت ذاته مؤتلفه من ماده وصوره ولو كان كذلك لكان قوامه بجزئيه اللذين منهما اختلف قال ولكان لوجوده سبب فإن كل واحد من أجزائه سبب لوجود جهته يعني لو كان مركبا بالمادة والصورة لكانت الصورة سببا في وجوده والمادة سببا في وجوده وقد وضعنا يعني قررنا أنه سبب أول إيش يعني؟ لم يوجد بشيء قال ولا أيضا لوجوده غرضا وغاية حتى يكون إنما وجوده ليتم تلك الغاية وذلك الغرض يعني ليس له هدف وليس له غاية وإذا كان يكون ذلك سببا ما لوجوده واضح؟ يعني لو أنه كان له غرض من وجوده ذلك صار له علة غائية فلا يكون سببا أولا حينئذ ولا أيضا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه وهو من أن يكون استفاد ذلك مما هو دونه أبعد قال الفصل السابع القول في كيفية صدور جميع الموجودات عنه قال والأول هو الذي عنه وجد والأول هو الذي عنه وجد ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم بالبرهان ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض أو على جهة فيض وجود من وجود شيء آخر وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو قال على هذه الجهة لا يكون وجود ما يوجد عنه سبب له بوجه من الوجود مش سببا على كل حال ولا على أنه غاية لوجود الأول كما يكون وجود الابن من جهة ما هو ابن غاية ركاكة في اللفظ يعني لوجود الأبوين من جهة ما هما أبوان لكن الكلام ظاهر يعني لماذا وجد الأبوان يوجد الابن وهو علة غائية لهما والابن أبواه علة فاعلية لهم فهذا كل ما يكون في حقه يعني أن الوجود الذي يوجد عنه لا يفيده كمالا، كما يكون لنا ذلك عن جل الأشياء التي تكون منا. يعني أنت إن صدر عنك الولد فهو كمال لك، فقلت لا، ما صدر عن الله ليس كمالا له. ما الكلام يترجعون إليه؟ أعتقد وقت أخر كم؟ ساعة عشرة؟ لا زال الوقت. ثم قال القول في مراتب الوجود. قال الموجودات كثيرة وهي مع كثرتها متفاضلة، وجوهره جوهر يفيض منه كل وجود. كيف كان ذلك الوجود؟ كان كاملا أو ناقصا؟ وجوهره أيضا جوهر، إذا فاضت منه الموجودات، إذا فاضت منه الموجودات كلها بترتيب مراتبها حصل عنه لكل موجود قسطه الذي يعني نصيبه الذي له من الوجود ومرتبته منه. فيبتدئ من أكملها وجودا ثم يأتوه ما هو أنقص منه قليلا، ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الأنقص فالأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطى عنه إلى ما دونه تخطى إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلا، فانقطع الموجودات من الوجود. واضح هذا؟ ها؟ شرحته من قبل. من يذكرنا؟ ليش معنا الكلام؟ من يذكرنا في هذه؟ ما أحد إلا ويس؟ هاتي أويس. أصيب يكون كأن الموجودات سامة، بعدين الموجودات ترجع السامة صورة مادة، بعدين الفلول. الذي هو؟ أحسن، هذا هو. واضح لما نقسمه بالتقسيم؟ بدأ من المفارق ملابس ثم اللي هو العدم اللي هو المادة المفارقة للصورة هذه لا توجد. فإذا ما الذي يكون قبلها؟ الملابس. أنت تتنقل مفارق، إيش بقي؟ ملابس. إيش بقي؟ مادة اللي هو آخر شيء. ولذلك هو جعل فلك القمر ثم إيش بعده؟ خلاص العالم السفلي ثم بعده لا شيء. إذا قال الأنقص الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تخطى عنه، ما هو هذا الموجود؟ الملابس، الجسم، إلى ما دونه وهو المادة المحضة، تخطى إلى ما لا يمكن أن يوجد أصلا فتنقطع موجودات من الوجود. هذا كلام واضح. أي نعم قلنا هذا، لن تجد كلمة عنده من عنده. واضح؟ أفلاطين أو أفلاطون؟ قال وبأن جوهره جوهرا تفيض منه الموجودات كلها من غير أن المشكلة فينا طبعا الكتاب طبع سيئة على كل حال نحاول نعمل من غير أن يخص بوجود أن يخص بوجود دون أن يخص بوجود دون وجوده، فهو جواد وجوده هو في جوهره ويترتب عنده الموجودات إلى آخره. لكن المقصود ذكر في المقال الفصل العاشر القول في الموجودات التواني وكيفية صدور الكثير، يعني بعده الآن. قال يفيض من الأول وجود الثاني، فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم أصلا ولا هو في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول، وليس ما يعقل من ذاته هو شيء غير ذاته، هو يعقل ذاته. فبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالث، وبما هو متجمع بذاته التي تخصه يعني ينشع تعقله لذاته من حيث هو ممكن، يلزم عنه وجود السماء الأولى الفلك. قال والثالث أيضا وجوده لا في مادة وهو بجوهره عقل، هو يعقل ذاته ويعقل الأول، فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصه إيش يلزم عنه؟ قال يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع، وهذا أيضا لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول، فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة زحل، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود خامس، وهذا الخامس أيضا وجوده لا في مادة. إيش يعني؟ فهو عقل، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المشتري، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سادس، وهذا أيضا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المريخ، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود السابع، وهذا أيضا وجوده لا في مادة. لاحظ أنه إيش يسمي الإله؟ الأول، ولذلك سينتهي عند أي عقل؟ الحادي عشر. وهذا أيضا وجوده لا في مادة، هو يعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود الثامن، وهو أيضا وجوده لا في مادة ويعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الزهرة، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود التاسع، وهذا أيضا وجوده لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة عقارب، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود عاشر، وهذا أيضا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول. فبما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي عشر، وهذا الحادي عشر هو أيضا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول، ولكن عنده ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة وموضوع أصلا. العقل الفعال يتعقل نفسه وينتج، ويتعقل الأول وينتج، لكن الآن ما عاد يستطيع أن ينتج عقلا مجردا، الآن وصل إلى المكان الذي لا يمكن أن يوجد فيه مفارق. قال وهي الأشياء، ولكن عندما ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة وموضوع أصلا، وهي الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات. وعند كرة القمر ينتهي وجود الأجسام السماوية، وهي التي بطبيعتها تتحرك دورا. إيش عند دوران؟ في دوائر. ثم خلاص ننهي ذاك، ترجعون كان في أشياء يعني لكن على كل حال. قال القول في المادة والصور، قال وكل واحد من هذا من هذه توجه من شيئين، أحدهم منزلته منزلة خشب السرير، والآخر منزلته منزلة خلقة السرير. واضح هذا الكلام؟ من يذكر؟ أرسطو. هذا كلام أرسطو. فما منزلته الخشب هو المادة والهيولة، وما منزلته خلقته فهو الصورة والهيئة، وما جانس هذين من الأشياء فالمادة موضوعة ليكون بها قوام الصورة، والصورة لا يمكن أن يكون لها قوام ووجود بغير المادة، فالمادة وجودها لأجل الصورة، ولو لم تكن صورة ما موجودة، ولو لم تكن صورة ما موجودة ما كانت المادة، والصورة وجودها لا توجد بها المادة، بل ليحصل الجوهر المتجسم جوهرا بالفعل، ليحصل الجوهر المتجسم جوهرا بالفعل، فإن كل نوع إنما يحصل موجودا بالفعل وبأكمل وجودين إذا حصلت صورته، وما دامت مادته موجودة دون صورته فإنه إنما هو ذلك النوع بالقوة، ما لم توجد الصورة هو بالقوة. قال فإن خشب السرير ما دام بلا صورة السرير فهو سرير بالقوة، وإنما يصير سريرا بالفعل إذا حصلت صورته في مادته. قال وأنقص وجودي الشيء هو بمادته، وأكمل وجوديه هو بالصورة. قال صورة السم تضرد إلى آخره، يعني كلام كثير، أكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.